بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها التاسعة. موضوع هذه الحلقة صلاحية الشريعة في كل زمان ومكان، بل إن شئت التعبير الأدق، لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان إلا بشريعة الله عز وجل. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. في إطار مسلسل الهجوم الذي يتولى كبره خصوم الشريعة، كان الحديث عن هذه القضية. لقد تواصل قوم فيما بينهم بضرب مرتكزات الشريعة وثوابتها بما سموه الحل الهجومي الإيجابي. يقصدون بهذا عندما يواجهون الشريعة وعندما يواجهون دعاتها، لا ينبغي أن يركزوا على فرعيات أو جزئيات، بل ينبغي أن يعملوا مباشرة إلى الثوابت والمرتكزات. من بين هذه المرتكزات التي توجهت سهامهم إليها وأجلبوا عليها بخيلهم ورجلهم، مسألة صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. ماذا يقولون؟ إنهم يزعمون فيقولون: إذا سلمنا أن الشريعة قد أدت دورها، إبان البعثة وفيما تلا ذلك من القرون في صيانة المجتمع يومئذ، في الوفاء بحاجاته البسيطة، هل تصلح اليوم للوفاء بحاجات زماننا ومجتمعاتنا المعاصرة على تشابكها وعلى تنوعها وعلى بلوغها الغاية في التعقيد والتطور؟ ثم يردفون فيقولون: إن جوهر الإنسان التغير، وإن جوهر الشريعة الثبات، فكيف للقوالب التشريعية الثابتة التي لبت حاجات القرون الأولى أن تلبي حاجات هذا القرن الذي فجر الذرة وغزا الفضاء؟ إن النصوص التشريعية محدودة متناهية، حاجات الإنسان غير محدودة وغير متناهية، فأنى للمحدود والمتناهي أن يحكم اللا محدود واللا متناهي وأن يفي بحاجاته. ثم يردفون فيقولون: أليس من الأحفظ والأصون للشريعة أن نصونها تراثا مقدسا نذكره بكل الإكبار كظاهرة تاريخية فزة، ثم ننطلق بعد ذلك نقيم بناءنا التشريع المعاصر من وحي حاجاتنا المعاصرة، بعيدا عن التقيد بهذه الظاهرة التاريخية، وبهذا نصون تراثنا من العبث ونحرر مسيرتنا من الجمود والأسر. كذلك يزعمون. فما هو تعليقنا على تلك المزاعم؟ ابتداء، ما كان لأحد يتصور ولا في كابوس في ليلة شاتية شديدة الظلمة أن تكون هذه الحقيقة البدهية الجلية الواضحة موضع ريبة أو جدل في خاطر أو في عقلي أو في قلبي أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. إن الله جل جلاله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. إني أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ثم تتدبروا في هذه الأسئلة: هل ختمت الرسالات حقا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الله جل جلاله تولى الإجابة عن ذلك بنفسه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. السؤال الثاني: هل أوجب الله الحكم بشريعته وحذر من العدول عنها أو التحاكم إلى غيرها؟ الجواب عن هذا: تولاه الله بنفسه في مثل قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الله جل جلاله يقول، يقسم بذاته المقدسة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السؤال الذي بعد هذا: هل نسخت هذه النصوص التي تلزم بهذه الشريعة وتوجب الحكم بها وتنفي الإيمان عمن خالفها؟ الجواب عن هذا هو النفي القاطع، لأن النسخ لا يكون إلا في زمن البعثة، لأن هذا هو الحق الذي ليس لأحد من دون الله ولا سبيل إليه إلا بالوحي المعصوم. وقد أكمل الله لنا الدين وأتم الله علينا النعمة وأحكم آياته وتعبدنا بها إلى قيام الساعة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. السؤال التالي: هل يعنت الله عباده بتكليفهم ما لا يطيقون، أو يلزمهم بما تضطرب به أمورهم فيفتنون، أو يتعبدهم بما يحول بينهم وبين التمكين في الأرض فيغلبون على أمرهم ويقهرون؟ أيليق بالحكم العدل اللطيف الخبير أن يلزم أولياءه وعباده الصالحين بما يشقون به في دنياهم ويقعد بهم عن الوفاء بمصالحهم ويهوي بهم إلى أغوار قصية من التخلف والتبعية؟ وهو الذي أخبر عن نفسه بأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. الجواب عن هذا هو النفي القاطع الذي يعرفه ويجزم به كل من عرف ربه وهدي إلى تدبر آياته وفقه عن الله قوله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذا استقرت هذه المعالم وتلك الحقائق، استقر في ضمائرنا، في عقولنا، في قلوبنا، في وجداننا، نعم، خلود هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. يقول صاحبي محاوري: لكن لا تزال الإشكالية قائمة، لم تجب على الإشكالية أن الشريعة جوهرها الثبات وأن الإنسان جوهره التغير، فضلا عن محدودية النصوص وعدم محدودية الحوادث التي يفترض أن تحكمها هذه النصوص. الجواب عن هذا أن الزعم بأن الشريعة جوهرها الثبات وأن الإنسان جوهره التغير يعد تغافلا عن حقيقة الشريعة وعن حقيقة الإنسان. للشريعة ثابتة في كل أحوالها، وللإنسان متغير في كل شؤونه. الشريعة منها ما هو ثابت محكم وهو القطعيات ومواضع الإجماع، ومنها ما هو متغير نسبي وهو الظنيات وموارد الاجتهاد، بل إن منها منطقة العفو التشريعي التي أحالت فيها إلى التجارب وإلى المصالح في إطار من قواعد الشرع الكلية ومقاصده العامة. الشريعة لها في هذا منهج: إجمال ما يتغير وتفصيل ما لا يتغير. فصلت القول في باب العقائد، في باب العبادات، في باب أحكام الأسرة. أجملت القول في كثير من المعاملات التي تتجدد فيها الحاجات وتكثر فيها المتغيرات، فاكتفت في هذه الناحية بإيراد المبادئ العامة والأطر الكلية، تاركة للخبرة البشرية أن تتصرف في حدود هذه الأطر بما يحقق المصلحة ويدفع الحاجة. مثلا جعلت في باب المعاملات الأصل في العقود والشروط الحل، الأصل في العقود كلها وفي الشروط كلها الحل، إلا أن يأتي نص يدل على التحريم في الوقت الذي قرر فيه أن العبادات توقيفية، الأصل فيها المنع حتى يأتي ما يدل على الحل. لقد أمرت الشريعة مثلا بالشورى وأكدت عليها، لكنها أحالت في أساليبها وفي وسائلها إلى الخبرة والتجربة، لأن هذه الأساليب وتلك الوسائل مما يتجدد بتجدد الزمان وبتطور الحاجات. الشريعة جعلت السلطة للأمة تمارس بها حقها في تولية حكامها وفي الرقابة عليهم، بل وفي عزلهم عند الاقتضاء، لكنها أحالت في وسائل ذلك وأساليبه إلى التجارب البشرية، لم تلزم بشكل معين قد تتجاوزه ظروف الزمان والمكان فلا يفي بالحاجة ولا يحقق الغرض. لكنها لما أمرت بالصلاة والصيام والحج فصلت القول في ذلك تفصيلا دقيقا، فصلى رسول الله أمامنا صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحج أمامنا وقال: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم. وجعل كل محدثة في ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما ما يزعم من تغير الإنسان فإن هذا ليس على إطلاقه. من شؤون الإنسان ما هو ثابت، ومنها ما هو متغير متجدد. إن الغرائز الفطرية وإن الحاجات الأساسية للإنسان ثابتة محكمة. سوف يظل الإنسان ما بقي الليل والنهار مهما تغير الزمان والمكان في حاجة إلى عقيدة يعرف بها سر وجوده ويعرف بها اتصاله بخالقه، إلى عبادات تزكي روحه وتطهر قلبه، إلى أخلاق تقوم سلوكه وتهذب نفسه، إلى شرائع تقيم موازين القسط بينه وبين غيره. فالذي يتغير في الإنسان العرض وليس الجوهر، الصورة وليس الحقيقة. لقد تعاملت نصوص الشريعة مع الإنسان على هذا الأساس، ففصلت له القول في الثابت الذي لا يتغير من حياته، وسكتت أو أجملت فيما شأنه التغير والتجدد: صنع الله الذي أتقن كل شيء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم لماذا نجهد أنفسنا في إثبات هذه البدهية وبين أيدينا شهادة الواقع العملي ناطقة بما نقول؟ ألم تطبق الشريعة؟ ألم تطبق الشريعة زهاء 13 قرنا من الزمان وحققت لهذه الأمة في ظلها أقصى ما تصبو إليه أمة من الأمم في هذه الدنيا من العزة والتمكين؟ لقد مثلت العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون كاملة، ثم تراجعت الشريعة عن المرجعية والحاكمية، فتراجعت الأمة عن الريادة وعن تبوئها في قيادة الموكب البشري لكي تصبح كما مهملا في ذيل قافلة العبيد. ثم العجيب أن تتهم الشريعة بالجمود وعدم الصلاحية من قبل فريق من جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا في الوقت الذي نرى فيه من فلاسفة الغرب ومن أساتذة القانون فيه وأصحاب الرأي فيه من يشيد بهذه الشريعة ويشهد لها بالخلود وبالمرونة وبالحيوية وبالتفوق في أسبوع الفقه الإسلامي الذي عقد في باريس منذ فترة طويلة. قدمت فيه بحوث فقهية لم يلبث أحد الحضور وكان نقيبا للمحامين أن أعلن دهشته وعجبه قائدا: أنا لا أعرف كيف أوفق بين ما كان يحكى لنا عن جمود الفقه الإسلامي وعدم صلاحيته أساسا تشريعيا يفي بحاجات المجتمع العصري المتطور وبين ما نسمعه الآن في المحاضرات ومناقشاتها مما يثبت خلاف ذلك تماما ببراهين النصوص والمبادئ، والحق ما شهدت به الأعداء. لقد تفردت الشريعة بعلم أصول الفقه الذي دون أصوله الشافعي رحمه الله وأنضجه الأئمة من بعده، وهو علم يضبط عملية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، يحول بينها ويحول بين الأمة وبين الجمود من ناحية، وبين التحلل وخلع الربقة من ناحية أخرى. إن أدلة الشريعة الكثيرة فيما لا نص فيه كالاستحسان والاستصحاب والعرف والمصالح المرسلة، رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائية، تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال إلى غير ذلك من قواعد الرشد والحيوية في هذه الشريعة الخالدة، على أن يتم هذا في إطار منضبط من الاجتهاد الشرعي وليس بإطلاق العنان للأهواء والاسترسال مع دعوات التغريب تحت شعار التقدم والتجديد والاستنارة، حتى لا يستباح حرم الشريعة أمام كل دعي جهول. على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى القياس كمصدر كأصل كمعلم من معالم التشريع، تستطيع أن تجيب كيف تحكم النصوص المحدودة غير المحدود وغير المتناهي من الحوادث. القياس معناه إلحاق ما لا نص فيه على ما فيه نص لاتحادهما في العلة. الله جل وعلا قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. حدثنا في أول سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لقد أخذ أهل العلم من هذه الآية حجية القياس من بين ما اعتمدوا عليه في حجية القياس: لا تفعلوا مثل فعلهم لكي لا يصيبكم مثل ما أصابهم فاعتبروا يا أولي الأبصار. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يقول له: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم.